ما لي على البعد صبر يبعث الأمل، هيهات يا أيها البدر الذي كمل. بس ما في تفاعل، ما أدري ليش، يمكن ما عندكم صوت ولا شيء. ما لي على البعد صبر يبعث الأمل، هيهات يا أيها البدر الذي كمل. تبكيك عين محب، تبكي تبكيك عين محب أنت ناظرها، وكيف وكيف لا واصطباري عنك قد رحلا. بادي باللي دخله ما يخيب، لا يخيب اللي رجى رب الهبات، يوم نور الشمس شرف للمغيب، هيا ظل منظر خفايا ساكنات. بادي باللي دخله ما يخيب، لا يخيب اللي رجى رب الهبات، يوم نور الشمس شرف للمغيب، هيا ظل منظر خفايا ساكنات. قولوا بادي باللي دخيله ما يخيب، لا يخيب اللي رجى رب الهبات، يوم نور الشمس شرف للمغيب، هيا ظل منظر خفايا ساكنات. الجمال الجمال اللي بها الدنيا عجيب، المسايض فيه رب للمبات، والنجوم تزين الكون الرحيب، والقمر يحكي ترانيم الحياة. الجمال اللي بها الدنيا عجيب، المسايض فيه رب للمبات، والنجوم تزين الكون الرحيب، والقمر يحكي ترانيم الحياة. بادين باللي دخيله ما يخيب، لا يخيب اللي رجى رب الهبات، يوم نور الشمس شرف للمغيب، هيا ظل منظر خفايا ساكنات. بادين باللي دخيله ما يخيب، لا يخيب اللي رجى رب الهبات، يوم نور الشمس شرف للمغيب، هيا ظل منظر خفايا ساكنات. صاحبي الله صاحبي يا حامل الجرح العطيب، مد ريشك وانتهض للنايفات، المساي الزاحمة بالعلم ريب، وكل المولى عليم الخايفات. صاحبي يا حامل الجرح العطيب، مد ريشك وانتهض للنايفات، المساي الزاحمة بالعلم ريب، والقمر يحكي ترانيم الحياة. قادم باللي دخيله ما يخيب، لا يخيب اللي رجى رب الهبات، يوم نور الشمس شرف للمغيب، هيا ظل منظر خفايا ساكنات. بادي باللي دخيله ما يخيب، اللي رجى رب الهبات، يوم نور الشمس شرف للمغيب، هيا ظل منظر خفايا ساكنات. الجروح الليل والمشرق قريب، ما يموت الخير واللي فات مات، ما يفيدك طول اخوك والنحيب، خلي فالك خير وبسم للحياة. الجروح الليل والمشرق قريب، ما يموت الخير واللي فات مات، ما يفيدك طول اخوك والنحيب، خلف لك خير وابسم للحياة. بعدين باللي دخيله ما يخيب لا يخيب اللي رجى رب الهبات. يوم نور الشمس شرف للمغيب هيا ظل منظر خفايا سادي. بادي بادي باللي دخيله ما يخيب لا يخيب اللي رجى رب الهبات. يوم نور الشمس شرف للمغيب هيا ظل منظر خفايا ساكنة. آهل الله آهي لو تدري عن الخفي عجيب كل جرح في مضامن حياة. مثل ليلك ما بغى شفه مغيب أو بغى شفه نجوم النيرات. آهي لو تدري عن الخفي عجيب كل جرح في مضامن حياة. مثل ليلك من بغى شفه مهيب أو بغى شفه نجوم النيرات. بعدين باللي دخيله ما يخيب لا يخيب اللي رجى رب الهبة. يوم نور الشمس شرف للمغيب هيا ظل منظر خفايا ساكنة. بعدين باللي دخيله ما يخيب لا يخيب اللي رجى رب الهبة. يوم نور الشمس شرف للمغيب هيا ظل منظر خفايا ساكنة.